أنا أتجرع الخيبات ولا أكاد أسيغها، أتجرع الحزن ثم ألفظه، تلك الخيبات التي تمطر علينا كسحاب ثقال، تغرقني ثم أنجو فجأة، ليست يد صديق لم أتوقعه، بل أعتقد أنها دعوات أمي لي في كل صلاة. الأصدقاء يرحلون شيئا فشيئا حتى يختفون بزعمهم أنها الظروف، إلا أنت يا أمي. شكرا لخيبات الأصدقاء، لخيبات من وثقنا بهم، فقد خلقت فيني روحا أقوى من ذي قبل ولم تكسرني. شكرا لخيبات الأصدقاء الذين مدحونا كثيرا بينما هم ينهشون لحمنا في الخفاء. عفوا، القائمة تطول بشكر خلق من رحم الألم، فأصبحت أشكر السيء والحسن. أعتذر، قدمت السيء قبلكم أيها الطاهرون. يا قلوبا مثل الغيم، مثل النخل الباسقات، بياض أترفت به قلوبكم فما عدتم تميزون السواد. وأظل قلبا طيبا يغفر كل ما بدر، أنهي حديثي بأن لا شيء كان، ثم أبتسم ابتسامة ظاهرها الرضا وداخلها الألم. خلفتم جرحا عميقا ربما لا تجبره الأيام، بآسف. بقلم رغد ناصر.